يعني إلا من تاب من هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الأصل أن جزاءهم هو أنهم سيلقون غيا، تقدم معنا معنى الغي في الدرس الماضي. لكن إلا من تاب من هؤلاء وآمن فهؤلاء يدخلون الجنة. هذا استثناء المتصل. الاستثناء المنقطع أش معناه؟ أن الله تعالى يتحدث عن كل من تاب، بمعنى أن هذا الكلام ليس مرتبطا بما قبله، ولهذا الأحسن الوقت فسوف يلقون غيا. انتهى الكلام على هؤلاء، هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. ثم قال الله لكن من تاب عموما من هؤلاء وغيرهم، تائب عموما الذي تاب إلى الله تعالى من المعاصي من الكفر والشرك وسائر المعاصي وآمن وعمل صالحا فأولئك، أي الذين تابوا سيدخلون، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وضع المعنى طيب. وهنا مسألة تشكل على بعض الناس وقد تشكل على بعض الجهلاء فيجعلونها خطأ في القرآن، لأنني سمعت بعضهم جعل قريبا منها خطأ في القرآن. شو الله تعالى يقول؟ إلا من تاب، تاب فيه ضمير يعود على من مفرد، ما قالش من تابوا وآمنوا، قال من تاب هو وآمن هو وعمل صالحا، لكن شوف فأولئك إشارة إلى الجمع، مع أن المتحدث عنه مفرد من تاب هو وآمن هو، وفي الخبر فأولئك جاء اسم الإشارة الذي يشار به إلى الجمع. فما الجواب؟ الجواب أن من تفيد العموم، واضح؟ فقول الله من تاب ليس المراد به مفرد، وإنما المراد به كل من تاب الجنس، ولهذا صح أن يأتي الخبر جمعا لأن من تفيد العموم. بل هناك ما هو أكثر على مذهب من يستشكل، لكي يستشكل كين ما هو أكثر إشكالا من هذا في قوله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك الذي، هذا اسم وصول خاص، هذا مشترك يطلق على المفرد والمثنى، هذا خاص، والذي جاء بالصدق وصدق به شغال أولئك هم المتقون. لماذا؟ لأن الذي من ألفاظ العموم، الذي من ألفاظ العموم. إذن الذي جاء بالصدق وصدق به شو مراد به؟ شخص واحد غير في عموم اللفظ بخصوص السبب. إذن على هذا شنو المعنى؟ كل من جاء بالصدق وكل من صدق به فأولئك، أي هؤلاء هم المتقون. إذن إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، هذا من لفظ يدل على العموم، اسم موصول دال على العموم. الذي تاب وآمن وعمل صالحا كل هؤلاء الذين يدخلون في هذا اللفظ يصدق عليهم هذا الذي ذكر من التوبة والإيمان والعمل الصالح، فأولئك الذين يصدق عليهم من تاب وآمن وعمل صالحا يدخلون الجنة. إذن الشاهد خلونا في المنقطع، قلنا اسمعنا المنقطع إلا بمعنى لكن، والكلام ليس مرتبطا بما قبل، لأنكم تعلمون أن المنقطع بمعنى أن ما بعد إلا ليس داخلا فيما قبلها، ليس المستثنى من جنس المستثنى منه. وكيف قال له مستثنى اصطلاحا ورمشي ليس مستثنى في المعنى، في المعنى ليس مستثنى، لأنه ما دام ليس داخلا في المستثنى منه فليس مستثنى في المعنى، اصطلاحا يقال له في اصطلاح النحاس يقال له مستثنى. إذا المعنى لكن من تاب من هؤلاء ومن غيرهم، أي تائب من المعاصي وآمن وعمل صالحا فأولئك، واضح؟ هذا هو معنى الاستثناء المنقطع. والأحسن في الاستثناء المنقطع الوقف على ما قبله للوصل، الوقف بناء على المعنى الثاني الأحسن أن نقرأ فسوف يلقون غيا. ثم قال إلا من تاب، كأنه قال لكن كل من تاب إلى الله وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. وهذه الفاء تدخل على الخبر، لأن الاسم الموصول الذي يكون مبتدأ مشبه باسم الشرط، ولشبهه باسم الشرط يجوز أن تدخل الفاء على الخبر، واضح؟ هذا لا يستلزم أن تكون من شرطية، لا يستلزم، ممكن تكون موصولة وهذا جائز في اللغة، واضح المعنى؟ أن تدخل الفاء على الخبر إذا كان المبتدأ من ألفاظ العموم لأنه مشبه باسم الشرط. إذا الشاهد يقول الله لكن، هذا بناء على

قال الله أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنصدرنهم حول جهنم جثيا. قسم من الله تعالى يتوعدهم بهذا الوعيد الشديد. علاش؟ لماذا الله يتوعد؟ قد يقول قائل وربما يكون معذور بالجهل. الجواب لا، لأنهم يقولون ما يقولون مكابرة وعنادا ومعارضة، ليس إلا مش لم تقم عليهم الحجة، لأن الدليل واضح، تنكرون تثبتون البدء لزمكم إثباته الإعادة. إذا ماذا بقي بعد ذلك؟ لم يبق إلا المكابرة والمعارضة والمعاندة والجحود بعد معرفة الحق، ولهذا جاء الوعيد، أقيمت الحجة جاء الوعيد. فوربك يا محمد لنحشرنهم والشياطين، لنحشرنهم والشياطين، هل هو إما أن تكون عاطفة أو واو المعية؟ إذا كانت عاطفة شنو المعنى؟ لنحشرنهم ولنحشرن الشياطين، وهذا لا يقتضي المصاحبة، هذا لا يقتضي المصاحبة، لأن الواو العاطفة لمطلق الجمع. إذا جعلنا الواو عاطفة شنو المعنى اللي غنأخذه من الآية؟ أن الله تعالى سيحشر هؤلاء المكذبين وسيحشر الشياطين الذين وسوست لهم هذه الأمور، وسوست لهم العناد والمكابرة والمعارضة واتباع الباطل. لنحشرنهم ولنحشرن الشياطين كذلك، لكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا قرناء في النار. لكن على الإعراب الثاني أن الواو واو المعية، وهذاك والشياطين مفعول معه، نعربوك مفعولا شغير في المعنى، لنحشرنهم مع الشياطين، فيقتضي ذلك المصاحبة والمقارنة، أن يكونوا مقترنين في جهنم، يصاحب بعضهم بعضا في جهنم، تكون هذا المكذبون المشركون والشياطين الذين كانوا يوسوسون لهم ويدفعونهم لهذا دفع، الشياطين الذين كانوا يؤذونهم أي تشطروا معهم. فكأن الله يقول لهم، لأن شو مراد بهنا شو المعنى، كأن الله تعالى يقول لهم اعلموا أن أولئك الشياطين الذين تتبعونهم، واللفظ عام قد يشمل شياطين الإنس والجن، هذوك الشياطين لهم الرؤوس والصناديد الذين يدعونكم لإنكار البعث والنشور، وأنتم تتبعونهم وتتخذونهم قادة وأسوة، ستحشرون معهم في جهنم، ما ينجيكم لن ينفعوكم، ستدخلون معهم إلى نار جهنم. وضحت الوعيد بمعنى احذروا من اتباعهم، وإلا فستدخلون معهم وتقترنون معهم في جهنم. إذن هذا باب التحذير. قال فوربك لنحشرنهم أي المنكبات والشياطين الذين أضلوهم أي نجمعوا كلا منهم وشيطانه في سلسلة. قيل هذا لنحضرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم، الحشر هو البعث والنشور، بمعنى هؤلاء ينكرون البعث، والله لنبعثنهم. وضع المعنى علاش قيل لنحشر؟ لأنهم ينكرون البعث، هذا البعث الذي تنكرونه يقسم الله على ثبوته وأنكم ممن سيبعث، والله لتبعثون ولا تحشرون. ثم بعد الحشر قال ثم لنحضرن، ثم للتراخي، لأن هذا الإحضار ثم للترتيب، إذن هذا الإحضار يكون بعدش بعد الحشر، سيحشرون ويقع ما يقع من الأهوال، ولهذا التراخي هنا مناسب، لأنه يقع ما يقع في أرض المحشر بعد الحشر. ثم بعد وقوع ما يقع مما أخبر به النبي من الأهوال والأحوال، سيأتي وقت الفصل، وقت دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حينئذ لنحضرنهم، مؤكد لنحضرنهم، فيه قسم محدود، كأنه قال والله لنحضرنهم. اللام إذا دخلت على فعل مضارع مؤكد بالنون كانت دالة على قسم محدود، اللام موطئة للقسم، كأنه قال والله لنحضرنهم، هذه اللام في لا أفعلن دل على قسم محدود، والله لنحضرنهم أي هذا المشركين والشياطين حول جهنم جثية، حول جهنم أي من جانبها، شقبان يدخلون النار جهنم، حولها من خارجها من جانبها نظرهم حول جهنم، ويكونوا قبل ما يدخلوا الجهنم حول جهنم، ويراهم الناس، يراهم المؤمنون، المؤمنون يرونهم، سيكونون جثيا أي جاثين على ركبهم، جزئيا حال، لنحشرنهم حال كونهم جاثين على الركب. يقال في العربية جث الرجل إذا جلس جلسة الذليل الخائف على ركبته. جلسة الذليل، حتى واحد مسجون كيجيبوه يجروه على ركبته ويجر جر الذليل، يكون على هيئة الذليل الخائف جالسا ويجر، هذا هو الجثي أو الجثي يصحان، جثيا جثيا وقد قرئ بهما. إذا جثيا أو جثيا هذا في الأصل جمع على وزن فعول، والواحد جاث، ولهذا احنا بغينا نشرحوا جمع التكسير، شرحناه بجمع المذكر السالم، قلنا جثيا أي جاثين، جمع جمع، غير هذا التكسير الآخر المذكر السالم والمفرد جاث. جث الرجل على ركبتيه أي جلس جلسة الذليل الخائف، يجثو فهو الوصف جاث على وزن فاعل، أصل جاثي فاعل، وهذا جاث وجاث وجاث يجمع على فعول جثي، جاث وجاث وجاث جمع تكسير جثي، ويصح إبدال الضم كطرف يقال جثي، هو جمع على وزن فعول يجوز في الضم في ضم الفاء الكسر وقد قرئ بهما. إذا فهمنا المعنى، ثم لنحضرنهم حول جهنم، علاش الله تعالى قال هنا حول جهنم من خارجها؟ ليراهم جميع الناس، لأن هذا بحد ذاته الذلة التي يعيشونها إذا رآهم الناس على هذه الحالة عقوبة، هذه داخلة في العقاب، الذلة التي يعيشونها يرى جميع الناس حالهم أنهم أحضروا لحظ الإحضار، لنحضرنهم فيه تذليل لهم، يعيشون ذلة ومن خارج جهنم حولها قبل الدخول إليها يعذبون هذا العذاب النفسي المعنوي، عقوبة معنوية، حول جهنم جاثين على ركبهم ذليلين خائفين. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عثيا، يعني بعد ذلك ينزع الله من كل طائفة، من كل شيعة، من كل طائفة أعتاها، ثم لننزعن من كل أيهم أشد على الرحمن عثيا أعتاها أي أجرأها على الله تبارك وتعالى. بعد الإحضار ينزع من كل طائفة، شكون الطوائف؟ كل فرقة تبعت شيطانا، كل فرقة تبعت شيطانها الإنسي أو الجني فيما وسوس لها، غيّق الله تعالى من كل فرقة أعتاها أي أجرأها على الله، هذو من نورين غيدخلون جهنم وعادي تبعوهم الخير، لأن هؤلاء رؤوس الكفر، الدعاة إلى الكفر، فيدخلهم الله النار ابتداء. ثم لننزعن من كل طائفة منهم، من هؤلاء الكفار، أيهم أشد على الرحمن عتيا أي أشدهم عتيا أي جرأة على الله، الأعتى هو الأجرأ على الله تبارك وتعالى، فيقدمون لدخول النار، وعاد يدخل معهم يتبعهم أتباعهم فيدخلون معهم نار جهنم. يأتي إن شاء الله مزيد كلام على هذا في الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم أجل وحده، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.